تفسير الآية 81 من سورة الصافات، يقول تعالى: إنه من عبادنا المؤمنين، أي والسبب في كل هذا الخير العظيم الذي أعطاه الله إياه في دنياه وأخرى، والذي سيعطيه حتما لكل محسن متشبه به من المسلمين، أنه كان ممن عبد الله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. فكان من المؤمنين به، أي المصدقين بوجوده وبكتبه، وآخرها القرآن العظيم، وبرسله، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره. وكان من المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم.